صلاة الكسوف، تعرفها؟ الكسوف هو ذهاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضه وتغيره إلى سواد، والخسوف مرادف له، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو الأشهر في اللغة. وصلاة الكسوف صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين أو بعضهما. حكم الصلاة لكسوف الشمس: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة، وصرح أبو عوانة بوجوبها، وهو رواية عن أبي حنيفة، وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة، والقول بوجوبها متجه، وقوى لثبوته الأوامر بها، ورجحه الشوكاني وصديق خان ثم الألباني رحمهم الله، واختلفوا في حكم الصلاة لخسوف الشمس لخسوف القمر على قولين: الأول أنها سنة مؤكدة وتصلى جماعة كصلاة كسوف الشمس، وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وابن حزم، وبه قال عطاء والحسن والنخعي وإسحاق، وهو مروي عن ابن عباس، وحجة هذا القول ما يأتي: واحد، حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. اثنان، ونحوه من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس وأبي بكر، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لكسوف الشمس. ثلاثة، ما روي عن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. أخرجه البيهقي وأخرج نحوه، لكن على ظهر زمزم الشافعي كما في مسنده، وعنه البيهقي وسنده تالف، فإذا هو ضعيف. الثاني أنها لا تصلى جماعة، وهي سنة كالنوافل من غير زيادة في الركوع، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، قالوا لوجود المشقة في الليل غالبا دون النهار، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة، مع أن خسوف القمر كان أكثر من كسوف الشمس. قلت: والأول أرجح لأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة لهما من غير تفريق. وقتها، وقت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلى حين زواله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: إذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. فجعل الانجلاء غاية للصلاة، لأنها شرعت رغبة إلى الله في رد نعمة الضوء، فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة. فواتها تفوت صلاة كسوف الشمس بأحد أمرين: واحد، انجلاء جميعها، فإن انجلى بعضها جاز الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر. اثنان، غروبها كاسفة، وتفوت صلاة خسوف القمر بأحد أمرين: واحد، الانجلاء الكامل، اثنان، طلوع الشمس، وقيل بغيابه وهو خاسف. ولو حال سحاب وشك في الانجلاء صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف. فائدة: تصلى الكسوف في جميع الأوقات حتى المنهي عن الصلاة فيه، وهو مذهب الشافعي. ما يستحب لمن رأى الكسوف؟ واحد، الإكثار من الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة وسائر القرب. ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وعن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، تعني التقرب إلى الله تعالى بإعتاق العبيد. اثنان، الخروج للصلاة جماعة في المسجد. ففي حديث عائشة:

أنها ركعتان في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد وسجدتان كسائر النوافل، وهو مذهب أبي حنيفة وخير ابن حزم بين الكيفيات جميعها. وحجة أبي حنيفة وموافقه واحد، حديث أبي بكر قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه فصلى بهم ركعتين. الحديث قالوا: ومطلق الصلاة تنصرف إلى الصلاة المعهودة، وفي رواية النسائي: فصلى ركعتين كما يصلون. اثنان، حديث النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. أخرجه أبو داود وأحمد والطحاوي، وانظر الإرواء فهو ضعيف. قال ابن حزم: وهذا اللفظ يعني تكرار الركعتين يقتضي ما ذكرنا. انتهى. هيئات أخرى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها على صفات أخرى، منها ثلاثة في كل ركعة، ثلاث ركوعات، أربعة في كل ركعة، أربع ركوعات. قال ابن القيم: ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا. انتهى. قلت: وأصح الكيفيات أنها في كل ركعة ركوعان كما ذاب إليه الجمهور لتصريح الأحاديث الصحيحة بذلك. وأما أدلة أبي حنيفة وموافقه فذكر ركعتين فيهما مطلق فيقيد بأحاديث الفريق الأول. وأما حديث النعمان بن بشير في صلاة ركعتين فقال الحافظ في الفتح في المجلد الثالث: إن كان هذا الحديث محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين، وقوله ويسأل عنها يحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار. انتهى. قلت: وقد تقدم أنه ضعيف فلا نحتاج إلى شيء من التأويل. وأما الروايات في الزيادة على ركوعين في الركعة فقال شيخ الإسلام: فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين. ولا كان له إبراهيمان، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الكسوف يومئذ ركوعين في كل ركعة. انتهى. وقال العلامة الألباني: نضر الله وجهه في الإغواء. وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ركوعان في كل ركعة من الركعتين. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الكتب والطرق والروايات، وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به. انتهى. خلاصة صفة صلاة الكسوف: أكمل صفة لهذه الصلاة واحد أن يكبر ويستفتح ويستعيذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ نحوا من سورة البقرة. اثنان، يركع ركوعا طويلا. ثلاثة، يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أربعة، لا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة دون الأولى. خمسة، يركع مرة أخرى ركوعا طويلا هو دون الركوع الأول. ستة، يرفع من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. سبعة، يسجد ثم يجلس ثم يسجد. ثمانية، يقوم إلى الركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل في الأولى. هل يجهر بالقراءة فيها أو يسر؟ السنة يجهر بالقراءة في صلاته، وبه قال أحمد وإسحاق وصاحب أبي حنيفة خلافا للجمهور. ويدل على ذلك واحد، حديث عائشة قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في 2 و4 سجدات. 2 أنها نافلة شرعت لها الجماعة، فكان من سنتها الجهر كصلاة العيد والتراويح والاستسقاء. وقد قال الجمهور لا يجهر إلا في خسوف القمر، وأما كسوف الشمس فلا. واحتجوا بما يلي: 1 ما في حديث ابن عباس المتقدم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، لكن هذا لا يلزم منه عدم الجهر، فيحتمل أنه سمع منه سورا قدرها بنحو البقرة، أو أنه كان في مكان لا يصله فيه الصوت. 2 ما روي عن عائشة أنها قالت حذرت قراءة رسول الله، أخرجه أبو داود والبياقي وهو ضعيف. قالوا ولو جهر لم يحتج إلى الظن والتخمين، وأجيب بأن هذا لا يثبت عن عائشة، ثم هو مخالف لما صح عنها من الجهر. 3 حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس فلم أسمع له صوتا، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ضعيف. ويرد على هذا ما تقدم في حديث ابن عباس فلا يرد لأجله الحديث الصحيح، والله أعلم. هل يصلى لغير الكسوف من الآيات كالزلازل ونحوها؟ لأهل العلم في هذه المسألة 4 أقوال. الأول: تستحب الصلاة لكل آية وفزعة كالزلزلة والريح الشديدة والصواعق ونحو ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم. 2 لا يصلي للآيات مطلقا سوى الكسوفين، وهو مذهب مالك. 3 لا يصلي لشيء من الآيات سوى الكسوفين والزلزلة الدائمة، وهو المذهب عند الحنابلة. 4 لا يصلي لغير الكسوفين جماعة، بل يصلي ويتضرع في بيته، وهو مذهب الشافعي. قلت ولعل الأخير أقربها، والله أعلم.